وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. في هذه الآيات الكريمة يبين لنا جل وعلا حينما التقى موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة في الموعد والمكان المحدد سابقا، حال اجتماع الناس وبعدما أجمع السحرة كيدهم وتواصوا فيما بينهم، وعزموا على مقابلة مع موسى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هم في زعمهم وظنهم أنهم غالبون، فعرضوا على موسى الخيار، قالوا إما أن تلقي ما معك ثم نلقي نحن بعدك، وإما أن نلقي نحن أولا ثم تلقي أنت ما معك بعدنا. وغالبا يقول مثل هذا القول من كان مطمئن بأنه غالب لا محالة، فكانوا يظنون الغلبة وأن موسى لن يغلبهم وليس معه إلا أخوه، وهم من تقدم ذكرهم ما بين السبعين من كبرائهم إلى 80,000 كما قيل، وأقوال أخر بين ذلك، أنهم لا محالة غالبون، فلذا خيروا موسى ولم يقولوا نستهم من يبدأ الأول، بل قالوا له اختر أنت، إما أن تلقي ما لديك أمام الناس، وإما أن نكون أول من ألقى، نلقي أولا ثم تلقي بعدنا. قال موسى عليه السلام: بل ألقوا، أنتم ألقوا أولا، لأنه لم يؤمر بالإلقاء من قبل الله جل وعلا، فهو مأمور ينتظر الوحي من ربه جل وعلا. قال: بل ألقوا، ألقوا ما عندكم. فألقوا، ماذا ألقوا؟ حبال وعصي ملطخة بالزئبق، وألقوا على عيون الناس التخييل والتمويه، صار يخيل إليهم، إلى الناس عامة، من جراء هذا السحر ومن الزئبق الذي لطخ بها، وأصابته حرارة الشمس فبدأت كأنها تتحرك، هذه الحبال والعصي كأنها حيات تتحرك، وامتلأ المكان. قيل إنه ميل في ميل، الميل كيلو وستة من عشرة، ميل طولا بميل عرضا، امتلأ بهذه الحبال والعصي التي أصبحت كأنها في مرعى العين مع التمويه والتصنيع الذي فيها، أصبحت كأنها حيات تتهارش، يركب بعضها بعضا وتتحرك، وهذا كله تخييل، وإلا هي حبال وعصي. فإذا حبالهم وعصيهم، يعني الذي وضعوا حبال وعصي، يخيل إليه في رأي العين أنها تمشي تسعى، وليس كذلك، وإنما هذا تخييل وهي باقية في مكانها، وإنما تتحرك قليلا بما فيها من هذا الزئبق الذي يحركها، وهي باقية في مكانها، لكن في رأي العين والتخييل أنها يركب بعضها بعضا وتجري. والساحر يلقي على العيون أشياء تعكس حقيقة ما بين يديه، فلو جاء أحد من بعيد لم يصب بما أصيب به الحاضرون من إلقاء شيء على عيونهم لرأى الأمر على حقيقته. ولهذا قال الله جل وعلا: يخيل، وليس التسعة حقيقة، وإنما تخييل فقط. قال الله جل وعلا: فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوجس بمعنى أحس، في نفسه خيفة. ما هذه الخيفة؟ هل هو خاف من هذه الحبال وهذا العصي؟ بعيد هذا كل البعد، وإن كان قال بعض المفسرين بذلك، قال من الخوف الطبيعي أن الإنسان إذا رأى شيئا يزعج يكون عنده شيء من الخوف، لكن هذا بعيد، لأنه يعرف أن الله معه ولن يصب بسوء، لكن ماذا، ما هو الخوف الذي حصل عنده؟ نعم، حصل عنده خوف أن الناس يقتنعون بهذا السحر ويصوتون وينادون بغلبة السحرة قبل أن ينتظروا ماذا يلقي موسى، لأن هذا شيء مرجف، فخشي على الناس من الافتتان بما يرون ويقتنعون بغلبة السحرة وينصرفون قبل أن يروا ما مع موسى. أو لما رأى ما أتوا به على شكل الحيات خشية لكثرة ما أتوا به أن يتأثر الناس بذلك فيظنون أن هذه الحيات التي أتوا بها على شكل المعجزة التي سيأتي بها وأنها من نوعها، فأكثر خوفه على الناس الحاضرين من الافتتان وعدم الاستجابة وعدم القناعة بهذه المعجزة التي أعطاه الله جل وعلا، فأوجس في نفسه خيفة على الناس. قل لا، قال الله جل وعلا له، لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف، ستظهر غلبة معجزتك، لا تخف، لأن من كان الله معه فلن يغلب، إنك بمعجزتك التي أعطاك الله أنت الأعلى، أنت الغالب، والأعلى صفة تفضيل، اسم تفضيل، يعني فيه علو من هذا وهذا لكن أنت أعلى. نعم، هؤلاء يعتبرون السحرة أعلى من عامة الناس فيما عندهم من السحر، فهم مقدمون معظمون من العامة، فلهم شيء من العلو على جماعتهم وبني جنسهم، وأنت بإذن الله فوقهم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وجاء الأمر من الله جل وعلا، وألق ما في يمينك، ألق ما في يمينك، كانت عصا بيمينه يتوكأ عليها، جاء الأمر من الله جل وعلا بإلقائها، ومن المعلوم مقدار عصا التي تحمل باليد ويتوكأ عليها الرجل ويهش بها على غنمه، هي عصا عادية صغيرة قليلة خفيفة، لا يحمل الرجل العصا الكبيرة والثقيلة، وألقي ما في يمينك، ألقي الذي في يمينك، ولم يقل ألقي عصاك تفخيما لشأنها، فالإبهام لغرض التفخيم. تلقف ما صنعوا، تلقف أو تتلقف. تتلقف تلقف. ما صنعوا؟ فألقاها عليه الصلاة والسلام بأمر الله فأخذت فانقلبت ثعبان عظيم له قوائم ورأس ورقبة وأنياب وأضراس، مرعبة، وأخذت تتوجه إلى هذه الحبال وهذه العصي التي هي ملأت المكان المتسع الفسيح، فابتلعتها بلحظة. تجري جريانا سريعا ودارت على ما في هذا المكان والتقفته، ابتلعته. ثم عادت وجاءت لموسى فأخذها بيد عصا، واللي بالوادي كله راح. منظر عجيب وغريب، مستغرب عندهم. أدرك الناس ذلك وكونها تجمع ما في الوادي أو تكون فوقه أو تجمعه إلى جنب، لكن أين ذهب؟ كل ما في الوادي راح بأمر الله جل وعلا، ابتلعته وعادت عصا كعادتها السابقة، كحالتها السابقة. منظر عجيب وغريب وملفت للنظر. أدرك الناس كلهم ذلك وخاصة من السحرة، لأنهم يعرفون السحر وأهل صنعة، فرأوا شيئا لا يخطر على البال أن يحصل بقدرة مخلوق، ما يحصل. عند ذلك عرفوا الحق واضحا جليا، وبادروا بالسجود إلى الله جل وعلا، وأعلنوا إيمانهم بأقوالهم وأفعالهم. وهكذا الموفق إذا وقف على حقائق الأمور ودقائق الأحوال وحكيم حكمة صنعة الباري جل وعلا، آمن وأيقن بقدرة الله جل وعلا. ولهذا تجد الذي يقف على خفايا الأمور كالأطباء مثلا ونحوهم ممن لهم علم بحقائق الأشياء ومنشأها ومبدأها، تجد الموفق منهم إذا آمن، آمن إيمانا صادقا عن قناعة، وثبات وإيمان كامل بقدرة الله جل وعلا. والله جل وعلا يدعو عباده للتفكر والتأمل في كل شيء وخاصة في أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالعاقل إذا جلس مع نفسه ساعة وتأمل فيما ركب الله جل وعلا فيه من المنافع والمصالح والأجهزة أيقن بقدرة الله جل وعلا الكاملة على كل شيء وحكمته العظيمة. فهؤلاء السحرة قبل ساعة جاءوا للكفر والمكابرة والجحود، بعد لحظات مما رأوا بأعينهم وشاهدوه خروا لله سجدا وأعلنوا إيمانهم بالقول والفعل. فقدرة الله جل وعلا أولا في هذه العصا الذي عملت ما عملت، ثم قدرته جل وعلا العظيمة في تقليب القلوب بهذه اللحظة وهذه السرعة. وكانوا من أشقى الخلق قبل دقائق، ثم انقلبوا بإذن الله جل وعلا فصاروا من أتقى عباد الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه: في أول النهار سحرة كفرة، وفي آخر النهار شهداء بررة. قدرة الله جل وعلا في تقليب القلوب وتوجيهها، وهذا يعطي الداعية الرغبة في الدعوة والتبليغ حتى لأشقى الخلق وأكفرهم، ولا يقال هذا ميؤوس منه لا خير فيه أو هذا لن يقبل. فأول من آمن بمعجزة فرعون سحرته، المعجزة التي جاء بها موسى لمقابلة فرعون اللعين، سحرته الذين هم أعوانه. يقول الله جل وعلا: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، كله تلقف ما صنعوا، ما يصح أن تكون مصدرية تلقف صنيعهم، ويصح أن تكون موصولة تلقف الذي صنعوه. إنما صنعوا كيد ساحر، ما عملوه وصنعوه كيد ساحر، كيد أتى به ساحر، والساحر لا يفلح أبدا أينما حل. وليس هؤلاء السحرة فقط أو ما جاء به هؤلاء السحرة، بل كل ساحر في كل زمان ومكان لن يفلح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، لا يمهل. إنما صنعوا كيد ساحر، وكيد ساحر خبر، وإنما إن الذي صنعوه كيد ساحر خبر لإن، واسمها الموصول على تقدير أن ما موصولة أو ما مصدرية تسبك وما بعدها بمصدر. إنما صنعوا، إن صنيعهم كيد ساحر، ولا يفلح الساحر أيا كان في ذلك الزمان أو قبله أو بعده، لا يفلح الساحر أبدا. ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال الله جل وعلا فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، جمعوا بين القول والفعل، ألقي فألقي السحرة سجدا، خروا سجودا لله، وأعلنوا ذلك بألسنتهم، قالوا آمنا برب هارون وموسى، سجدوا لله إيمانا به وتصديقا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وأعلنوا بألسنتهم ذلك بأنهم آمنوا بالله رب العالمين، وقالوا رب هارون وموسى حتى لا يحصل لبس على العامة، لأنهم لو قالوا آمنا بربنا لظن ظان أنهم على ما هم عليه على طريقتهم السابقة، ربهم فرعون، فقالوا آمنا برب هارون وموسى. قال بعض المفسرين رحمهم الله ورد ذكر هارون قبل موسى، وموسى هو الأصل في الرسالة وهارون تبع له، رعاية لفواصل الآي المواقف. فمبادرة السحرة بالسجود إذعانا واعترافا بقدرة الله جل وعلا ووحدانيته، وأنه المستحق وحده للعبادة. ويروى أن الله جل وعلا أراهم منازلهم من الجنة حال سجودهم، لأنهم سيفتنون ويبتلون ويؤذون ويعذبون من أجل أن يصبروا، فأراهم الله جل وعلا منازلهم في الجنة حال سجودهم قبل أن يرفعوا رؤوسهم. وسيأتي غدا إن شاء الله ما دار بينهم وبين فرعون وإنكاره عليهم بسرعة الاستجابة لموسى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.